بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في التخريج ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس الخامس. نذكر أننا نتحدث عن طرق استخراج الحديث، وتكلمنا عن الطريقة الأولى وهي استخراج الحديث بالنظر إلى لفظه، وقلنا بأن هذه الطريقة تنقسم إلى فرعين: تخريج الحديث بالنظر إلى طرفه الأول، الجملة الأولى منه، والفرع الثاني تخريج الحديث بالنظر إلى لفظة بارزة أو قليلة الدوران أو غريبة من ألفاظ الحديث. وقلنا بأن هذه الطريقة لها وسائل، لها كتب. فتخريج الحديث بالنظر إلى طرفه الأول تكلمنا عن الجامع الصغير وما اندرج تحته من مختصرات أو زيادات، ثم تكلمنا كذلك عن كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ثم كتب الفهارس التي رتبت فيها الأحاديث على أوائلها. ثم انتقلنا إلى الفرع الثاني وهو تخريج الحديث بالنظر إلى لفظة منه، وأخذنا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث لمجموعة من المستشرقين الذين ألفوا هذا الكتاب، واستغرقت طباعة هذا الكتاب 33 سنة منذ أن خرج المجلد الأول إلى أن خرج المجلد السابع. وعرفنا بأن هذا الكتاب إنما يخدم فقط الكتب التسعة فقط، فأي لفظة في حديث من الأحاديث الموجودة في الكتب التسعة فإنه بإمكانك أن تخرجه من أن تستخرج لفظه من المعجم المفارس. وأخذنا عليه أمثلة اليوم أظن كثيرة. الذي أريد أن أذكر به في تابعوا معنا حسب اللي عندكم 29 طبعات. قال رحمه الله تعالى معي إخوان طبعاته: طبع الكتاب في 7 مجلدات ضخمة، طبع الأول منها سنة 1936. من يعرف الحساب؟ يعني قبل كم سنة؟ 1936 أول ما طبع المجلد الأول، أول ما خرج في هولندا، ها؟ 76 سنة المجلد الأول. ثم جاء بعد ذلك المجلد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا يخرجونها دفعات، يعني مجلد مجلد. قال: وطبع المجلد الأخير وهو السابع سنة 1969، فكان بين المجلد الأول والمجلد الثاني قرابة 33 سنة. هذا هو المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي. طيب: ولم تطبع مع الكتاب مقدمة تبين فيها طريقة ترتيب الكتاب وتنظيمه. يعني لما ألفوه وطبعوه ما جعلوا له مقدمة، أخرجوه للناس بلا مقدمة. ومعروف أن المقدمة هي مفتاح الكتاب، وكتاب بلا مقدمة ما يستفاد منه، لأنهم في الحقيقة ألفوه لهم. طيب: قال: إلا أنه طبع في أول المجلد السابع بعض التنبيهات والإشارات وبيان نظام ترتيب الألفاظ ومواردها مع دليل المراجعة على نحو ما تقدم، وفيه إعواز كبير إن لم تكن المقدمة وافية. إلى هنا أظن هذا تقدم اللي أريد أن أنبه عليه. ثم طبع المجلد الثامن في عام 1988 ميلادي، وهذا المجلد الثامن هو عبارة عن كتاب خصص للأعلام والمواقع الجغرافية والآيات والسور التي ترد في الأحاديث في الكتب التسعة. يعني مثلا عندك اسم علم من الأعلام مر في أحد الأحاديث في البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، الموطأ، مسند أحمد. مثل اسم من؟ علم من الأعلام. ها؟ الزهري كيف فرز الحديث؟ في المتن، متن الحديث، حديث ورد فيه ذكر اسم رجل امرأة علم، ها؟ ابن أم عبد، في المتن، في المتن ليس في الإسناد، ها؟ أبو ذر. طيب ما أضلت الغبراء مثل أبي ذر. هذا لا تبحث عنه في المجلد الأول إلى السابع، وإنما تبحث عنه في المجلد الثامن من المعجم الفارس، لأنه مخصص للأعلام ومخصص للمكان الجغرافي. وين كانوا وعدنا ببداية حصل منصور الزراني. طيب فالمجلد الثامن هذا مخصص لهذا العام. اسمع ماذا يقول. طيب سيس تقرأ. بسم الله. قال وقد طبع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد طبع ذلك في عام 1881 فهذا مستقل للمعجم كله، وهو المجلد الثالث ألفه بالمرارة، وقد اشتمل على إرشادات للقارئ. تسميته بأنه فهرس غير دقيق، هو فهرس ولم يفارس الألفاظ المتقدمة في المجلدات السبعة، هو مجلد خصص للأعلام والأماكن الجغرافية والآيات والسور. نعم. وفرس أسماء الأعلام وفرس الأسماء الجغرافية. بدل كلمة الأسماء الأماكن، بدل كلمة الأسماء فهرس الأماكن الجغرافية. ها؟ إذا في الحديث ذكر جدة، جدة، ذكر في الحديث مثلا الشام، ذكر في الحديث مثلا اليمن، ذكر حضرموت، ذكر مثلا البحرين، ذكر في الحديث ها؟ حمص، وكذلك الأودية مثلا وادي العقيق، الأبواء، بصرة، الأماكن الجغرافية سواء بلدان، مدن، جبال، أي أماكن جغرافية تذكر في هذا الباب على حرف حروف الإجاء. كنا نتمنى كان وعدنا بي دي إف للمجلد حتى نخرجه لكم، قدر الله ما شاء فعل. خاتم. اليوم ما كان اليوم فيه، اليوم الصباح ما كنا حطينا بي دي إف لمجلد الفارس. لا هذا غير ترى، الا هذا الملف وهذا. طيب استمر. يعني اي حديث ورد في الكتب التسعه وفي ضمن الحديث ذكر ايه تجدها في هذا الفهرس يبين لك الحديث الذي ورد فيه ذلك. لا ما نزول هذا البديف. لا نبغى بس أعطيني المجلد الثامن. ترى ما نزل إلا الأول. لا ما ينفع، ما ينفع المجلد الثامن. ماشي. طريقة التخريج عرفنا فيما سبق طريقة التخريج، أن ترجع إلى الكلمة بحسب ترتيبها الهجائي، ثم بعد ذلك تنظر إلى الرموز وعرفنا الرموز. لكن خذ مثالا تطبيقيا كل هذا متغير. أخر الصحيح مثال تطبيقي. مثال تطبيقي. نعم. حديث المرأة العورة. نعم. فإذا خرج استشرط الشيطان. يعني مثلا تريد أن تخرج هذا الحديث. طلب منك خرج لنا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لا تبحث عن أوله المرأة المرأة لا، هذا مو مرتب على حروف الهجاء بأطرافه، وإنما اختر كلمة غريبة قليلة الدوران على الألسن. ها، فاستشرفها لابد ترجع إلى أصلها. استشرفها إيش أصلها اللغوي؟ شارفة. إذن بحرف الشين، شين رافة. فنحن الآن نبحث عنها فسنجد في المجلد الثالث من المعجم المفهرس، نبحث فيه شارفة، هذا أصل المادة. طيب، وأصل المادة كما قلت لكم يأتي به ماضي، مضارع، أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، ثم ما جاء بعده من تصريفات يأتي به مرة مرفوع، منصوب، مجرور، وهكذا. فنحن الآن لما بحثنا عن شرفة وجدناها في هذه الصفحة في المجلد الثالث صفحة 103. طيب، شرفة وجدنا على اليمين حسب ما على اليمين هنا تشرف. تشرف ليس هذا حديثنا، وإنما بعد ذلك تحت استشرف، هذه الكلمة التي نبحث عنها. طيب، أول حديث إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة استشرفه الناس، لا. الحديث الثاني المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان، هذا الذي نريد. طيب، رمز له تاء رضاع 18. استمر. المعلم خرج المجرف إليه كتاب الرضاع باب الغبر 18، وبالرجوع إلى الترمذي نجده في كتاب الرضاع باب 18 دون ترجمة. حديث رقم 73 170. تثبتتم من الكتاب؟ عندكم الآن الترمذي بين أيديكم، الترمذي بين أيديكم، أخرجوه لنا في كتاب الرضاع باب رقم 18 بلا عنوان بلا ترجمة، ورقم الحديث فيه 1173. من أراد أن يستخدم المعجم المفهرس لا يكتفي بكلمة واحدة، لا يكتفي باستشرف وتشرف، لا، يبحث عن كلمة أخرى ليتثبت أنه لا يوجد إلا في الترمذي. فقال لك المؤلف وإذا أردنا أن نأخذ كلمة أخرى في الحديث كلمة المرأة تصل هذا الثلاثي. أنت ما جبت نايف مجلد الثامن؟ الثامن أيه. سمير أصلها الثلاثي مرأة. طيب، نبحث عن هذه الكلمة المعجم نجدها مجلد السادس صفحة 86 ومئة، وتجد في العنوان الثامن على اليسار حديث المرأة العورة وأحال بقوله تاء الضاء 18 وهي نفس الإحالة الموضع. بهذا نكون أيها الإخوة انتهينا من الطريقة الأولى من طرق استخراج الحديث بالنظر إلى لفظه بفرعيها، إما عن طريق اللفظ الأول في الحديث الطرف الأول، أو عن طريق كلمة موجودة في أثناء الحديث. هل أحد عنده سؤال في طريقة استخراج الحديث بالنظر إلى لفظه؟ هل لديكم سؤال في هذا الموضوع بس حتى ننتقل للطريقة الثانية؟ ها؟ إذا كله كلمات واضحة اختر أي كلمة أقل وضوحا، لكن كلما كانت الكلمة غريبة لأنها ستخرج كثير بسرعة، أما إذا خرجت الكلمات الظاهرة ستجد فيها جمل متكررة فتتعب وأنت تفتش تفتش. ومن فوائد دراستك للتخريج سرعة التخريج. أنت الآن تقول أنا أدرس دورة في التخريج لكي تكون ماهرا سريعا، غيرك ما يدرس يحتاج إلى فترة طويلة، نعطيه الكتاب يجلس من المغرب إلى العشاء حتى يخرجنا حديث واحد، ما عرف ما درس ما تمهر. أنت الآن بإذن الله يكون لك معرفة، عرفت الكتاب عرفت كيف تتعامل معه، خلال دقائق تقول هذا الحديث هذا معنى الرمز كذا كذا كذا. كيف؟ الحمد لله درسنا في التخريج فصار عندنا خبرة، بالتمرين والممارسة تصير فلتة من الفلتات. ما شاء الله عليك، اللهم بارك، لا عين لا حسد إن شاء الله. كله على كل حال تذهب إليها سليمة مسلم تبحث، وعجزت ما وجدته فائدة الطرق الثانية، فنحن نعلمك عدة طرق كلها لأجل أن نوصلك إلى المراد. تستخدم هذا حسب الوجود حسب التوفر، ووجدتها الحمد لله، يبقى أنه عمل بشري وهو عمل، فإذا لم يكن هناك إحكام ودقة فهذا من عملهم هم. هذا موضوع آخر، نحن نتكلم الآن في اللفظ، لا تدخلنا في موضوع الثاني اللي سنأتي إليه. هذا يرجع لا شك يحتاج إلى لغة عربية، لابد حتى نعرف الكلمة إيش أصلها في الثلاثي جذرها، هذه تحتاج إلى معرفة اللغة العربية. طيب نستمر، أسئلتكم باين عليكم يعني مشي حالك. طيب بعد ذلك يا أخواني نأتي إلى الطريقة الثانية من طرق التخريج، وهي تخريج الحديث بالنظر إلى موضوعه موضوعه العلمي. هذه الطريقة الثانية من طرق استخراج الحديث، بمعنى أنك لا تحفظ لفظ الحديث لا اللفظ الأول ولا كلمة منه، أو بمعنى آخر تريد أن تجمع أحاديث في موضوع معين، تريد أن تجمع أحاديث في موضوع معين، يعني تقول يا شيخ أنا الآن أريد أجمع أحاديث تتحدث مثلا عن نكاح الصغار، ما هي الأحاديث الواردة في ذلك؟ أريد أجمعها، أو أريد أن أجمع أحاديث تتحدث عن مثلا قيام رمضان أو التراويح، موضوع في ذهنك تريد أن تجمع أحاديث فيه، تقرأ فيه تعد خطبة تعد خطبة أو كلمة أو بحثا علميا، فهذا الآن ما ينفعك أنك تذهب إلى كتب الألفاظ وتخرج لفظ لفظ لفظ، لا، في كتب أسرع وأسهل جمعت لك الأحاديث في موضوع معين. المشهور لديكم، مشهور لديكم رياض الصالحين، مشهور لديكم رياض الصالحين، لو أنك تريد أن تتحدث عن الصدق تقول سهلة، أبحث في رياض الصالحين باب الصدق في الأبواب الأولى وأقرأ الآيات والأحاديث وعد منها كلمة وأتكلم عن الناس على الصدق. تريد أن تتكلم مثلا عن النهي عن الأكل باليسار تكون موجود رياض الصالحين، أوسع منه مشكات المصابيح أو الترغيب والترهيب للمنذري، لكن هذه الكتب غير مسندة، يعني لا تصلح للتخريج لأنها غير مسندة، لكنها تقرب لك تعطيك الأحاديث اللي في هذا الموضوع. اقرأ. التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، هذه الطريقة هي الأصل وهي التي سلكها الأئمة المتقدمون في بحثهم عن الحديث غالبا، لأنه لم تبن بينهم هذه الكتب الميسرة كالمعجم بالفهرس والجامع الصغير وغيرهما، فكانوا في الأغلب يعتمدون على معرفة موضوع الحديث، لأن غالبية كتب السنة صنفت بناء على الموضوعات الأخيرة. صحيح، أغلب الكتب السنة صنفت على الأبواب، ليست على المواد الفقهية بالخاصة أبواب، لأن قلنا الفقهية يعني كأنها كلها سنن، هي الكتب التي رتبت على كتب الأحكام الفقه، لكن رتبت على الأبواب. يدخل صحيح البخاري، صحيح البخاري ما هو رتب على الفقه، رتب على الأبواب، مسلم، جامع الترمذي، مثلا مستدرك الحاكم وهكذا. طيب، وهذه الطريقة تحتاج إلى فهم عميق وإدراك واسع وفقه للحديث، فليس كل أحد يدرك أو يستحضر المواضع التي يمكن أن يوجد تحتها الحديث، وإذا استحضر المواضع استطاع أن يستخدم الكتب التي يمكن أن يرجع إليها فيه. طيب، يعني أن هذا الباب لابد يكون الإنسان من طلبة العلم، يعني تذوق العلم وعرف الأبواب، فإذا أراد أن يبحث عن موضوع يعرف تقسيمات العلماء. فإذا أنا أريد أن أتكلم عن الرباط في سبيل الله، أعرف أن هذا موضوع يندرج تحت كتاب الجهاد. إذا أنا أريد أن أتكلم عن المس على الجوربين، أعرف أنه من كتب الطهارة، في يذكرون المسح على الخفين. طيب، أريد أن أتحدث عن حكم دباغ الجلود في الطهارة في باب الآنية، إيش علاقة الآنية؟ لأن الجلد كان وعاء. طيب، أريد أن أتحدث عن شهادة الزور، كتاب الشهادات والأيمان، هذه لو طالب علم تمرس يعرف أن هذا المسألة تندرج تحت الكتاب الفلاني وهكذا، وعليه يستطيع التخريج. طيب، قبل أن يبدأ، ويذكر في هذا الكلام يعني كلام يعني كثير وكتب كثيرة، ومنها الكتب الستة، هذه الكتب الستة مرتبة على الأبواب، فإذا أردت أن تخرج الأحاديث من صحيح البخاري أو مسلم أو أبو داود الترمذي، لابد تعرف هذا الحديث بأي مكان وضعه البخاري، تحت أي باب يندرج. فأنا مثلا الآن لو أعطيتك حديث قال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، لا تخرجه عن طريق الألفاظ، لا، أخرجه لي عن طريق الموضوع، تحت أي موضوع يندرج؟ حج؟ لا، لأنكم أنتم تحفظون سابقا، مر عليكم الحديث ماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة ثم قال في آخرها ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلذلك تكلمتم عن معرفة، لكن هب أن شخص ما درس هذا، ليبلغ الشاهد الغائب هذا يندرج تحت أي موضوع؟ هو بالحقيقة اندرج تحت الكتاب الحج لأنه جاء في خطبة كاملة، لكن إيش علاقته بالحج؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائب، قد يكون في باب العلم أنكم تتعلمون ثم تعلمون غيركم، ليبلغ الشاهد الغائب. فهنا في دقة، يعني إنسان سيتحير في أي باب سيضع هذا الحديث، لكن مثلا أحاديث واضحة، مثلا كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد عقد ثنتين من أصابعه وحلق وحلق حلقة، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد عقد ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، فأي باب؟ في الصلاة عند التشهد، واضح. فلو قيل لك خرج هذا الحديث من الكتب الستة، كلكم سترجعون إلى الكتب الصلاة من البخاري أو مسلم أو داود، تفتش فتش حتى تصل إلى الباب الذي يتكلم فيه عن صفة الصلاة وتخرج الحديث. طيب، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في العلم، فضل طلب العلم، جميل. من المذي الوضوء ومن المني الغسل، الطهارة، لكن لا بس الأخ الآن أدق، الطهارة كتاب كبير، لا انتبه، الترتيب في كتب الحديثين ليس من كتب الفقهاء. الفقهاء يقول لك مثلا شروط الطهارة، شروط الوضوء، ثم يتكلم لك مثلا عن فروض الوضوء، ثم يتكلم لك عن نواقض الوضوء. المحدثين ما عندهم الأبواب هذه بالترتيب، يقول لك فضل الوضوء، ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هاي ترتيبات المحدثين. فلنبدأ نشوف، أخرجوا، لا أحد يخرج من الفهرس، لا تذهب إلى الفهرس الألفاظ، لا، خرج لي الحديث من حيث الموضوع، من المذي الوضوء ومن المني الغسل، خرج من الكتب الستة ماشي موضوعاتها، لا ما غلط، يخرج فهرس الموضوعات لكن لا تخرج فهرس الألفاظ ماشي. أخرج لي الحديث من الكتب التسعة، يا أخوان كلهم حلقات مجموعات، كل مجموعة تجتمع على الكتب الستة، يعني كل اثنين مثلا يمكن يأخذون كتاب، موجود عندكم الآن بين أيديكم 60 كتابا، بين أيديكم 60 كتاب، يعني لو كل اثنين على كتاب يكفي. اشتغل أبوي خلي يجيبوا، أنا تعال مجموعة، أنا أجيب لك، أجيب لك حبايبك، تعال تعال تعال أجلس كذا فاضي، تعال هنا، هنا تعال كتب، تعال ها تعالوا هنا أخواني، هنا في كتب الستة، تعالوا. من المذي الوضوء ومن المني الغسل، لا لا لا انت ابحث فيها، ما شاء الله سبقكم ابراهيم، سجل اسمه، سجل اسمه، وين اللي كان يسجل اسماء الطلاب الفائزين، وين راح؟ من المذي الوضوء ومن المني الغسل، لا تكون استخدمت الحروف يا إبراهيم، كيف وجدته؟ كيف وجدته؟ طيب وجده أخوه إبراهيم ابتداء في أي كتاب؟ في جامع الترمذي، باب ما جاء في المني والمذي، حديث صحابي، الصحابي من هو؟ ها؟ علي بن أبي طالب، قال صلى الله عليه وسلم، من المذي الوضوء ومن المني الغسل، أخرجه الترمذي في أي باب؟ باب الوضوء من المذي، حديث علي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنت أيضا خرجه الترمذي وابن ماجه وابو داود، في أي باب؟ في المذي بنفسه، ما من المذي الوضوء ومن المني الغسل، هكذا مذاء، فسألت فاغسل ذكرك وتوضأ، لكن ليس هذا اللفظ، نريد هذا اللفظ، المعنى واحد لكن له هذا اللفظ، من المذي الوضوء ومن المني الغسل، بهذا اللفظ، ما في إلا الترمذي وابن ماجه، الحديث ليس في البخاري وليس في مسلم ولا في أبي داود، ماذا لقيناه؟ النساء موجود، الغسل من المني، أما المذي ما فيه، فين هذا؟ النساء فيه جملة واحدة، ترمذي وجدناه، من المذي الوضوء، بسم الله، الله يهديكم، الله يهديكم، غادي غير النغمة، الله يهديك، غير النغمة. طيب إذن هذه الطريقة تحت الآن لماذا سبقتم، انتبه لنفسك مرة ثانية، سجلت الأسماء ما تسجلون أنتم في ورقة كان يسجل فيها أسماء، لا كان فيه الأسماء، وين صاحبنا حق الصباح يا شيخ الله يهديك. طيب، وقس على ذلك من الأحاديث. إذن هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من الفقه، لكن الآن حتى تبحث عن هذا الحديث وهذا الموضوع في كتب الستة يعني تحتاج تفتح كتاب كتاب، تفتح الترمذي، تذهب إلى كتاب الطهارة، تنظر في الأبواب حتى تجد أو لا تجد. أبو داود، النسائي، ابن ماجه، البخاري، مسلم. أنا الليلة بعطيك طريقة مختصرة، وأنت مشكلة كل يوم بتروح الطريقة نفسها نفسها، حفريات وكباري وتحويلات، أنت مستعجل لازم تروح. فما الطريقة السهلة؟ هذا كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك ابن محمد المشهور بابن الأثير الجزري، المولود 444 والمتوفى سنة 606. هذا الكتاب جمع فيه ابن الأثير بين الأصول الستة، والمراد بها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك. وموطأ مالك هذا هو السادس، ليس ابن ماجه، جمع فيه الأصول المعتمدة وهي الموطأ والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، هذبها ورتبها وذل صعابها وشرح غريبها ووضح معانيها، فكان كتابا يجمع لك الكتب الستة في كتاب واحد، لكنه متعدد الأجزاء 11 جزء 3 مجلد. لكن هذا الكتاب كما قلت لك يسهل لك، بدل ما تفتح كتاب كتاب ارجع إليه، ويعطيك الأحاديث الواردة في المذي والوضوء والمني، في المني والمذي، سواء في أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، لا ابن ماجه لا، موطأ مالك، البخاري، مسلم. لا يعطيك الحديث كامل، يعطيك الحديث كاملا، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كذا، ثم يرمز لك، فيعطيك الحديث قال صلى الله عليه وسلم من المذي الوضوء ومن المني الغسل عن علي تاجه، تلميذ ابن ماجه حق. لا ابن ماجه صح، لأنهم كانوا سبقهم يعني الكتب الستة يرون تقدم الإمام مالك، إمامته وشهرته هي التي جعلته يقدم كتاب الموطأ، ووجود حديث ضعيفة كثيرة في سنن ابن ماجه استبعدوه، فجاء المتأخرون أدخلوا لوجود أحاديث أحكام تفرد بها ابن ماجه، فالمتأخرون نظروا إلى أدرس الأحكام فأدخلوا، والمتقدمون نظروا إلى شرف الإمام وعلو أسانيده، متعالي الأسانيد وإمام ومؤلفه الإمام، فأدخلوه، وليس لأنهم مالكية، وليس لأنهم مالكية. حققه عبد القادر الأرناؤوط هذا المجلد الأول. مشكلة هذا الكتاب، الآن فهمت الكتاب موضوعه، موضوعه جمع الأحاديث للكتب الستة والمراد بالستة الموطأ وليس ابن ماجه، ومجرد الأسانيد هذا ليس أصيل، هذا فرعي، يذكر لك الحديث انظر قال صلى الله عليه وسلم، لا خذ مثلا اللي تحت، الأمر معروف والنهي عن المنكر، ميم تاء دال سين، يعني هذا الحديث موجود عند مسلم والترمذي وابو داود والنسائي، عن أبي سعيد الخدري قال طارق بن شهاب أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال من هو هذا الرجل؟ أبو سعيد الخدري، الصلاة قبل الخطبة، قال يعني مروان قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه رواية مسلم. الآن الحديث أعطاك إياه، عرفت أنه موجود في أربع مصادر، مسلم، ترمذي، أبو داود، النسائي، الصحابي هو أبو سعيد، ما في إسناد. المحقق عبد القادر الأرناؤوط في الحاشية أفاد عن الحديث، لكن ليست هذه روايته، في الذي بعده. إن لنا أننا للأسف لم نصل. هذه الإحالة لتعت للحديث الذي فوقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. هذه رواية البخاري ومسلم وداود. ورواية النسائي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبا به نفسه أحد المتصدقين. ثم ذكر لك في الحاشية المحقق بالجزء والصفحة وقس على ذلك. فهذا الكتاب جامع الأصول إذا توفر لديك فهو يقلل عليك من العناء في أن تفتح كتابا كتابا لتعرف هذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني أو لا. فهو قد جمع لك الأحاديث فأوردها لك في مكان واحد وحذف الأسانيد. وله ميزة أخرى أنه يشرح، ويشرح الألفاظ ويتكلم عن غريبها، يعني يتكلم عن الألفاظ الغريبة ويشرح مفردات. إلا أن في مشكلة، مشكلة أنه رتبه على الأبواب العلمية، ورتب الأبواب على حروف الهجاء، فهذا من نوع الكتب التي يقال لها كتب الأبواب المفهرسة. كيف؟ هذا ابن الأثير الآن لما جمع الأحاديث فجعل كل أحاديث ذا موضوع واحد في مكان. طيب كيف يرتب هذه الأبواب؟ تجمعت عنده أحاديث الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والجهاد والبيوع والنكاح، كيف يرتبها؟ على أي أساس؟ لم يرتبها على ترتيب الفقهاء، فيبدأ بأحاديث الطهارة ثم الصيام، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، النكاح، الجهاد، هذا ترتيب الفقهاء. لا، قال هذا ما يصح. طيب إيش؟ ولم يرتب على طريقة البخاري، يبدأ بكتاب الإيمان، العلم، وهكذا يمشي حتى يصل إلى التوحيد والاعتصام. لا، قال سأرتبها ترتيبا مبتكرا يصلح حتى للعوام، وهو أنني سأرتب الأبواب على حروف الهجاء. فالباب الذي عنوانه يبدأ بحرف الهمزة، عنوان الباب يبدأ حرف الهمزة أضعه في الأول، عنوان الباب الذي يبدأ حرف الباء الثاني، عنوان الباب الذي يبدأ بالتاء ثالث، وهكذا على حروف الهجاء. يعني كتاب البيع سيكون في الثاني لأنه بحرف الباء، والجهاد جيم الثالث، كتاب النكاح نون تذهب له النون في النكاح. طيب كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأول، مع أنه هذا ترتيب غير موجود في الكتب الحديثية، الأمر معروف يقدم والزكاة يؤخر لأنه في الزاد، والصلاة بعد الزكاة، والحج قبل الزكاة وقبل الصوم. قال فعلت ذلك لأن الحروف الهجائية كل يعرفها، أما ترتيب العلماء هذا يندرج تحت باب الزكاة، هذا يندرج تحت باب الصوم، هذا ما يعرفه إلا طلبة العلم. فارتضى لنفسه أن يرتب هذا الكتاب على حروف الهجاء. طيب إذن الآن هذا الكتاب جامع الأصول في حديث الرسول، عرفتم موضوعه وعرفتم ترتيبه. هذا الآن المجلد الأول، شوف هذا المجلد إيش الأول، صفحة كم؟ 17. طيب من المجلد الأول نفسه في هذه الصفحة، صفحة 324، أورد هذا الكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجلد الأول. ما سببه؟ لأنه لأن عنوان الكتاب يبدأ بحرف الألف، فقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب فهو الآن يذكر لك، يقول لك باب الهمزة يندرج تحت باب الهمزة كتب كلها بدأت ألف ألف ألف ألف. هناك كتب في الألف تذهب إليها، تجد تبحث عن أحاديث الإخلاص إنما نبلغ من نيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اليمين على نية المستحلف. في الإخلاص تذهب إلى حرف الهمزة في المجلد الأول لا تجد كتاب اسمه كتاب الإخلاص. طيب ما بدو بحرف الهمزة، لماذا لم يضعه ابن الأثير في هذا المكان؟ اسمع، فقال لك في نهاية كل حرف إذا انتهى من الحروب من الأبواب، قال ترجمة الأبواب التي أولها همزة ولم ترد في حرف الهمزة. يعني عندنا أبواب مبدوء بحرف الهمزة، والأصل على ترتيبي أنني أذكرها في باب الهمزة، لكن أنا ما ذكرتها. انتبه، ليس نسيانا مني، لا يا أنا مصبوط تغدي كويس الحمد لله. طيب إذا فين وديتها؟ أين ذهبت بها؟ قال انتبه، الاحتكار مبدوء بحرف إيش؟ تجده في البيع. الأمان تجده في كتاب الجهاد. الإحرام تجده في كتاب الحج. الأضحية كتاب الحج. الإهلال في الحج. الإفراد في الحج. الإفاضة، الإشعار، الاستسلام، الإحصار، إقامة الحدود، الإمارة، اسم الله الأعظم، الاستخارة، الاستعاذة، الأذان، الاستغفار. إذن ابن الأثير رحمه الله رتب كتابه على الحروف، على عناوين الكتب، فما كان مبدوءا بالحرف الأول يقدمه، فلا ينظر إلى الموضوعات الفقهية أو العلمية. ولذلك سمينا هذا الترتيب كتب الأبواب المفهرسة، يعني أبوابه فهرست على حروف الهجاء، وكل حرف لا تجد فيه بابك الذي أنت تظن أنه فيه فارجع إلى آخر حرف، آخر الحرف تجد أنه يشير لك أن هناك كتب مبدوءة بحرف الهمزة لكن لم أضعها لأن لها مناسبة أقوى، وهكذا. نعم، فارس الكتب. إيه؟ كتب، لا الأبواب ما تفارس، لا الأمر معروف أنه يعني منكر باعتبار أنه كتاب، أي باعتبار أنه كتاب الرابع الأمر معروف أنه منكر. الأمر معروف أنه منكر الآن سيذكر لك عدد حديث، فضل الأمر معروف أنه منكر، يذكر صفة الآن معروف أنه يعني منكر، ماذا ينبغي عليه، كل ما يتعلق بالأمر معروف أنه منكر هذه أبواب تندرج الترتيب للكتاب، كتاب الأمر معروف أنه منكر. أما الأبواب والجزئيات التي تندرج تحته لا، لا علاقة له بذلك. هذا كتاب جامع الأصول، كان ودنا أن يكون موجود بين أيدينا ولكن وأسف لم يوجد، أليس كذلك؟ حد جاب جامع الأصول؟ شكوى إلى الله، نشتكي إلى الله، عسى ولعل. هذا الذي أريد أن أجعل له أقول اختصار للكتب الستة، بدل ما تبحث عن كتاب كتاب ترجع إلى جامع الأصول. نرجع إلى قراءة المذكرة. ويستعان في تخريج الحديث بناء على هذه الطريقة بما يلي: الكتب المرتبة على الموضوعات ومن أشهرها كتب الجوامع كالجامع الصحيح للبخاري والمسند الصحيح لمسلم وكتب السنن. والفرق بين الجوامع والسنن أن كتب الجوامع تعتني بجميع أبواب الدين بخلاف السنن، فأكثر عنايتها بأحاديث الأحكام التي يستغرق منها حكم، وقد يورد معها غيرها وهو قليل. وقد تقدم الكلام على هذا وطلبنا منكم واجب عارف شامت، لكن ما جاءت إلي إلى الآن الأوراق، أكل حل ذهبت إلى الأوراق محترمة ما جاءت شامت، ذهبت الأوراق محترمة، ترمى الأوراق المحترمة. الكل لكن كل من كتاب الجوامع والسنن كتب وسائل تفيدك في التخريج، سواء لديك الجامع للترمذي أو سنن أبي داود، كلاهما كتابان ينفعانك في تخريج الحديث بالنظر إلى موضوعه العلمي، لأن هذا مرتب على الموضوعات هذا مرتب على الموضوعات، لكن هذا مرتب على الأبواب العلمية وهذا مرتب على الأبواب الفقهية. ايش الفرق؟ واحد صفر. ما الفرق في ترتيب السنن والجوامع؟ كلها مرتب على الابواب. البخاري مرتب على الابواب، وابو داود مرتب على الابواب، هذا مرتب على الابواب وهذا مرتب على الابواب، ايش الفرق بينهما؟ سجل يا ابوي، سجل اسمع، ايش الفرق؟ سجل، ها اختار، يلا اختار واحد يجاوب. إيه انت قليل، انت متى قليل يا ابوي؟ تعرف ها؟ احسنت، سجل اسم. الجوامع مرتبة على الأبواب العلمية، لأن فيها ثمانية أنواع من الكتب، عارف شامت، بينما كتب السنن مرتبة على الأبواب الفقهية، لأنها فقط تجمع أحاديث الأحكام، ولذلك الجوامع أشمل وأكبر، فيها أحاديث تفسير ورقائق وفتن وأحكام وعقائد، بينما كتب السنن فقط الحديث الأحكام، فكلها مرتب على الأبواب. نعم علينا من الرأس، لكن هذا مرتب على الأبواب العلمية، وهذا مرتب على الأبواب الفقهية. استمر. ويدخل ضمن الجوامع والسنن جميع كتب الصحاح والمستخرجات والمستدركات وكتب السنن الأربعة، إلا من كتاب الترمذي الجامع، وأطلق عليه السنن تغريبا، والسنن الكبرى للبيهقي، وجميع ما تقدم من الكتب مرتب على أبواب الفقه. ليس كلامه دقيق، كلامه غير دقيق، يقول وجميع ما تقدم من هذه الكتب مرتب على أبواب الفقه، صحيح؟ جداوي صحيح؟ ليس بصحيح، لماذا؟ كلها؟ بعضها، إذن ينبغي أن يقسم، كلامه هذا غير دقيق، يقول وجميع ما تقدم من الكتب مرتب على أبواب الفقه، لا، كتب الأحكام، كتب السنن مرتبة على أبواب الفقه، كتب الجوامع مرتبة أبواب العلمية. طيب المستدركات؟ لا، أحسنت، سجل اسمه. المستدرك كتاب يستدرك على من قبله، فهو بحسب المستدرك عليه، إن كنت أستدرك على جامع فأحاديثي مرتبة على أبواب العلمية، وإن كنت أستدرك على سنن فترتيبي سيكون على الأبواب الفقهية. فإذا المستدركات هل هي أبواب علمية ولا أبواب فقهية؟ بحسب المستدرك عليه. جميع. طيب الزوائد، كتب الزوائد باب القياس عندكم مفتوح، قيس. لا، كتب الزوائد كلها مرتبة على الأبواب العلمية، كل كتب الزوائد هي إنما زوائد على الكتب الستة، والكتب الستة بمجموعها تغلف فيها الجوامع. المستدرك في الصحيح بلى، المستدرك ما في مستدرك إلا المعرفة، مستدرك الحاكم، لكن يعني يماثلها المستخرجات، يماثلها المستخرجات، هذا استدراك وهذا استخراج، الحديث نفسه لكن يستخرج لها بأسه، والمستخرجات هي مستخرجات على السنن. استمر. الآن الجالس يعطيك الوسائل، الآن عرفنا الطريقة تخريج الحديث بنظر لموضوعه، لكن ما هي الوسائل المستخدمة في هذا العملية؟ قلنا الآن بدأ بالكتب المرتبة على الموضوعات، سواء مرتبة على الأبواب العلمية أو مرتبة على الأبواب الفقهية. يقول لك اثنين، الكتب المفردة في موضوعات معينة، الكتب المفردة في موضوعات معينة، يعني هذا نوع آخر يفيد في تخريج الحديث، وهي هناك كتب ألفت في أبواب من العلم معينة، فهي تفيدك في تخريج الحديث إذا كان في هذا الباب المعين، يعني كما مثل والكلام طويل لا نستطيع قراءته، عندك حديث تريد أن تخرجه يتعلق بتفسير آية، فمن الطبيعي أن الأسهل لك بالتخريج والأسرع أن تذهب إلى كتب التفسير، خاصة كتب التفسير المسندة كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم، أو حتى التفاسير الفرعية التي تحيلك على الأصول كتفسير الدر المنثور للسيوطي أو تفسير ابن كثير. طيب إذا كان عندك حديث يتعلق في مسألة مسائل الاعتقاد فتذهب إلى كتب العقيدة، وكتب العقيدة على نوعين، مسندة ذكرت هذه الأسانيد، وكتب لا مجملة ككتاب التوحيد. كتاب التوحيد كتاب لكنه غير مسند، ذكر فيه الإمام أحمد بن حنبل الوهاب أحاديث في التوحيد لكن لم يسند، لكن شعب الإيمان للبيهقي مسند، السنة للإمام أحمد، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، التوحيد لابن خزيمة، الإيمان لابن مندة، شرح السنة للالكاي، هذه كتب مسندة. متى ترجع إليها؟ متى تخرج منها؟ إذا كان حديثك يتعلق بالاعتقاد. طيب عندك كتاب يعني يا مثلا بعد ذلك يتعلق، عندك حديث تريد أن تخرجه في فضائل الصحابة، فضائل معاوية رضي الله عنه، هناك كتب ألفت في فضائل الصحابة، ليس تراجم الصحابة، لا فضائل، فضائل فضيلة أبي بكر، مناقب أبي بكر، عمر، عثمان، علي وهكذا معاوية، وهي مسندة بالأحاديث الإسناد. فإذا كان عندي حديث أريد أن أخرجه في فضل معاوية فلا شك أن الطريقة الأسهل أنني أرجع أريد أن أعد خطبة عن فضائل معاوية، أذهب إلى الكتب التي ذكرت فضائل الصحابة كفضائل الصحابة لإمام أحمد، فضائل الصحابة لخيثمة الطرابلسي، رأيت؟ أنت تتابع معي ولا لا؟ طيب قال هناك فضائل كتب مخصوصة لفضائل الصحابة معينين، مثل كتاب فضائل أبي بكر الصديق لابن بلبان الفارسي، لابن بلبان الفارسي، وقس على ذلك. طيب عندي حديث يتعلق بالأحكام، لا في الفضائل ولا في التفسير ولا في الاعتقاد، يتحدث عن حكم شرعي، عن حكم مثلا كفارة اليمين، كفارة النذر، كفارة القتل خطأ، فحينئذ أرجع إلى كتب الأحكام، كتب الحديث الأحكام، وهي على نوعين، كتب مسندة وكتب غير مسندة. غير مسندة هي المشهورة ندرسها دائما، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، المنتقى، المحرر، وهناك كتب مسندة. لا أنت هنا ما كلم الشيخ، كلمنا أنت عليه، إيه؟ لا وكلم كلمنا بعدين لمو مشع على المعلم الفهرس. طيب هذا إيش بيحين؟ إكسبين. ثم قال كتب الشروح والمصنفات. آخر شيء جيد، عندي أثر، عندي أثر، ما عندي حديث، عندي أثر عن عمر، عن علي، عن أبي هريرة، عن عائشة، عن حفصة، عن ابن عباس قال من ترك نسكا فليهرق دما. أذهب إلى المصنفات، مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، السنن لسعيد بن منصور، هذه الكتب الثلاثة تعنى بالآثار، أقوال الصحابة، أفعالهم، فتاويهم، أقوال التابعين، فتاوى التابعين، فهذه لا أرجع للبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ما تعني، أذهب إلى المصنفات، مرتب على إيش؟ المصنفات، المصنفات، مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، على الأبواب العلمية، مرتبة على الأبواب العلمية وتقرب إلى الأبواب الفقهية لكن أوسع من ذلك، المصنفات فيها أوسع من الأحكام، فيها آثار عن الصحابة والتابعين في الزهد في التفسير في الرقائق أوسع من أحاديث الأحكام. فإذن تخريج الحديث بالنظر إلى موضوعه العلمي يستفاد من الكتب المرتبة على الأبواب سواء أبواب علمية أو أبواب فقهية. الكتب الستة تفيدك، جامع الأصول ابن أثير يختصر عليك، أو ترجع إلى كتب معينة. وهذا الباب أو هذه الكتب تحتاج إلى معرفة بالمكتبة الحديثية. يعني الآن المؤلف ذكر لك في هاتين الصفحتين في مصور لك أسماء كتب في العقيدة في التفسير في الفقه في السيرة في الفضائل في الآداب في الأحكام في الزوائد. هذه ما يمكن الإحاطة بها والمعرفة إلا أن يكون لك دائما زيارة للمكتبة الحديثية، يعني تتعلم كيف تذهب إلى المكتبة، تعرف هذا الكتاب في الحديث يتحدث عن أي موضوع في أي باب. إذن هذا يفيد، لأنه يتحدث عن أحكام الصلاة، هذا يتكلم عن أحكام البيع، هذا يتكلم عن أحكام الشهادات. فإذا ما مر علي مسألة أعرف المصادر المراجع. الذي ينقطع عن المكتبة ولا يعرف الكتب التي تطبع وتؤلف ما يدري ماذا يصنع. طيب تعريف ما في تعريف، لكن يعني في كل فن خرج مثل دليل المصنفات. في الفقه هناك من يؤلف دليل للمصنفات الفقهية، وهناك في الحديث من يؤلف المصنفات الحديثية، ولا يغني إلا المتابعة، لأن المطابع تطبع وتقذف لنا كل يوم طبعات مؤلفات جديدة. فطالب العلم يعني، ولذلك قالوا من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس مفلس، لأنه يحتاج دائما يشتري كتب ونسخ حديثية فما يستطيع يكمل. طيب بعد ذلك ننتقل إلى كتاب آخر يعينك في تخريج الحديث بالنظر إلى الموضوع العلمي، وهو مفتاح كنوز السنة. وين؟ لا، ورتب على أبواب العلمية، لأن هذه كتب الزوائد هي عبارة عن كتب فيها أحاديث زائدة على كتب الستة ومسند أحمد. والكتب الستة كما علمنا منها ما هو جامع ومنها ما هو سنن، إذن هذا سيزيد على السنن فقط، سيزيد على الجوامع، وجوامع فيها أبواب العلمية. نريد نسابقهم، أنا عارف أبغى أسابقهم، أنا أبغى أسلع قبلهم، يلحقوني وراء وراء، يلا بسرعة خلينا ندخل، يلا عجل. أيوة، مؤلفه المستشرق المولاني هو نفسه الذي صنع وابتدأ به المعجم المفهرس وينسينك فينسينك، هو هذا المستشرق الهولندي أستاذ اللغة العربية بجامعة ليدن بهولندا، وترجمه إلى العربية مع تصحيح ومراجعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. هو هذا الذي ترونه أمامكم، مفتاح كنوز السنة، هو معجم مفهرس عام تفصيلي وضع للكشف عن الأحاديث النبوية الشريفة المدونة في كتب الأئمة الأربعة عشر، أربعة عشر كتاب، ليس المعجم المفهرس، المعجم المفهرس 9 كتب، هذا 14 كتابا. وذلك بالدلالة على موضع كل حديث في صحيح البخاري وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي بماني رقب الباب، وصحيح مسلم والطأ مالك ومسندي زيد بن علي وابي داود الطيالسي بماني رقب الحديث، وفي مسند أحمد بن حنبل وطبقات بن سعد وسيرة بن هشام ومغازي الواقدي ببيان رقم الصفحات، مما يمكن الباحث من الوقوف على الحديث المطلوب بغير عناء. وضعه باللغة الإنجليزية، ما ألفه لكم، ما ألفه لسواد عيونكم، ألفه لهم بالإنجليزية، ثم واشتغل فيه 10 سنوات. جيبوا يا شيخ نوريهم إياه، جيبوا الكتاب هذا وينسينك المستشرق الهولندي، اشتغل بهذا الكتاب عشر سنوات وحده في نفس السنوات اللي كان يشتغل فيها ابن الذين كان يشتغل في كتاب المعجم المفهرس مع جماعة المستشرقين الذي استغرق 33 سنة. فلأجل أنه يعمل ايش بكم هرجت عليه مستشرق أبويا. هذا الكتاب وضعه هذا المستشرق الهولندي وحده اشتغل فيه 10 سنوات. في نفس السنوات اللي كان يعمل بها هي السنوات اللي كان يعمل كذلك في المعجم المفارس، لكن المعجم المفارس مساعد قد سعد فيه، وضعوه بالعربية وساعده لفيف من المستشرقين، ومات قبل أن يتم، مات وينسينك قبل أن يتم، ولذلك يعتبر هذا قبل ذلك، يعني هذا طبع قبل ذلك. ألفه في الإنجليزية 10 سنوات يشتغل فيه، بعدما طبع بالإنجليزية بعد 4 سنوات من طباعته وصل للجمهورية العربية المصرية. فلما وجده محمد فعلى عبد الباقي وجد كتابا عظيما لكنه باللغة الإنجليزية فترجمه، ثم لما ترجمه أرسل نسخة، بل 3 نسخ، أرسل 3 نسخ للمؤلف وقال له إن كتابكم عظيم وأنا اطلعت عليه باللغة الإنجليزية ونحن أهل الإسلام نحتاج إليه، فترجمته. كيف كان موقف فينسينك لما علم أن كتابه ترجم العربية؟ ها؟ مات؟ أبدا أبدا أبدا، فرح وكتب خطاب بخط يده، إن شاء الله إذا فتحت اللمبات أوريكم، بخط يده هو كتب خطابا بخط يده إلى محمد بن الباقي ويقول سرني ما قمتم به من ترجمة لكتابي وأشكركم على النسخ التي أهديتموني إياها. لأن العمل يعني هو الآن انتشر هو عمل علمي أراده لأبناء جنسه لكن انتشر، يعني ايش يسوي يعني ايش يسوي، يقول له يعني خلاص انتشر العمل ليظهر هدفهم من هذا. هم المستشرقون هؤلاء غربيون من تلك البلاد تعلموا علم الشرق سواء اللغة العربية والدين الإسلامي، الأصل ليعرفوا الأخطاء أو الخلل حتى يدخلوا على المسلمين. أنت لن تستطيع أن تعرف النصرانية أو تعرف الثقافات الأوروبية حتى تدرسها بلغتهم، فهم جاءوا بزعمهم يدرسون الحضارة الإسلامية وكتاباتهم، ثم بعد ذلك يعني يردوا على المسلمين ويبينوا الخلل في كتبهم، فاحتاجوا إلى كتب تساعدهم في ذكر الأحاديث. هم ليسوا بحفاظ، هم لا يحفظون الحديث، لا يعرفون الحديث، فاحتاجوا إلى كتب تساعدهم تسهل عليهم. لحظة شوية، هذا يا أستاذ ماش ما هي جاية معنا مضبوط. ما صوروا الخطاب الذي أرسل، هذه طبعتك أبويا مضروبة، ردها أبويا. الشاهد الكلام أن هذا الكتاب استغرق فيه وينسك 10 سنوات لكي يعمل هذا المعجم. هذا المعجم مرتب على الموضوعات وليست على حروف وليست على الكلمات. استمر. موضوعه يعد الإسلام أكبر فرس الحديثين مرتب على الموضوعات، مرتب على الموضوعات. والمعجم المفهرس مرتب على الفاظ. أنها كلمة معربة عن فهرست، نقلت إلى العربية فهي تقرأ فهرست بكسر الفاء فهرست. وهي كتب التسعة بالإضافة إلى مسند الطيالسي ومسند زيد بن علي، وهذا المسند لا قيمة له لأنه مكتوب على زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وسيرة من إذن هذا الكتاب المفتاح كنوز السنة يختلف عن المعجم المفهرس من حيث أن موضوعه إن موضوع هذا الكتاب غير موضوع المعجم المفهرس. هذا موضوعه فهرس للموضوعات، لا يذكر لك ألفاظ الحديث وإنما يذكر لك موضوعات الموضوعات العلمية، ويذكر كذلك لك الأسماء الشخصيات، ويذكر لك الأماكن والبقاع والحوادث التاريخية. كذلك من حيث المحتوى هذا فهرس 14 كتابا. الكتب التسعة التي مرت في المعجم المفارس بالإضافة إلى كتب أخرى منها ما هو مشهور متداول كمسند أبي داود الطيالسي والمغازي للواقدي وسيرة ابن هشام والطبقات لابن سعد. وأضافه كتاب اسمه مسند زيد بن علي وهو كتاب مطبوع، لكنه عند المحدثين يعرفون أنه لم يؤلفه زيد بن علي، هم يقولون هذا كتاب لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جمع فيه زيد مروياته التي سمعها من أشياخه. زيد بن علي ما ألف الكتاب هذا، هذا كتاب منسوب، ولعل الزيدية هم الذين نسبوه وألصقوه في زيد بن علي. هؤلاء المستشرقين لأن لا علم لهم بعلم الحديث أدخلوه في مفتاح كنوز السنة، وجعلوه يضاهي البخاري ومسلم وداود والترمذي والكتب الصحاح، لأنهم ما عندهم علم. فلذلك هذا الكتاب لا قيمة له، وإدخاله في المعجم في مفتاح كنوز السنة كذا من جهل واضعه. طيب نعم. طريقته الكتاب فهرس على الموضوعات والمعاني لا على الفاظ والمباني. الكتاب فهرس للموضوعات ليس للألفاظ، يعني مثلا خذ الأذان في حرف الهمزة في أول الكتاب، الأذان، الأذان موضوع من الموضوعات العلمية، ماذا يندرج تحته؟ يندرج تحته بدء الأذان، هذا محور من المحاور. انظروا تابعوا معي إخواني، ويلا إيش اللي صار؟ عرفات رجع. طيب أظن مصور لديكم، مصور لديكم بالأوراق. الأذان ونفهم ويسلمك. عندنا الآن موضوع الأذان، جيد إخوان؟ طيب ماذا يندرج تحته من مسائل، من محاور، من عناصر؟ بدء الإيمان، بدء الأذان، متى بدأ الأذان، ثم يحيلك بهذه الرموز إلى أحاديث تصلح عن بدء الإيمان، بدء الأذان، وهكذا. انظر إلى العمود الثالث، يتحدث هنا، أعطاك عنوان جديد، قال الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، ثم يعطيك إحالات إلى الكتب في بيان أن الأذان مثنى مثنى وهكذا. كيف؟ ثم بعد ذلك قال كلمات الأذان، وأعطاك إحالة على الكتب التي تحدثت عن كلمات الأذان، ثم قال بعد ذلك الأذان 19 كلمة وإحالات على ما يتعلق بهذا الموضوع. فهو الآن كما ترى لا يفهرس الألفاظ، وإنما يفهرس الموضوعات، ويبين كل موضوع من الموضوعات ماذا يندرج تحته من محاور وعناصر ويحيل إليه. طيب خذ مثال آخر في الصفحة التي تليها، أنا أريد أن أتكلم أو أبحث ما يتعلق بالرسل، ماذا عن الرسل؟ الحديث الوارد عن الرسل، أربع من سنن المرسلين، عدد الرسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم، ثم يعطيني إحالات، كل موضوع كل جزئية فيها إحالات إلى هذه الكتب، وقس على ذلك. مثال آخر، أريد أن أتكلم عن الرضاع، موضوعي في الرضاع، عقبة بن الحارث وزوجته التي رضعت منه، تزوج امرأة ثم قيل له هذه المرأة زوجتك من الرضاعة، أين هذا الحديث؟ بهذه الإحالات. طيب ماذا يحرم من الرضاع؟ كل الرضاع يحرم أو له شروط؟ هذه إحالات إلى هذا الموضوع. الغيلة وهي قلنا وطء المرأة وهي مرضع. ثم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في العمود الأوسط، وهكذا يعطيك إحالات. ما يسقط حق المرضعة، المرضعة لها حق في النفقة، ما الذي يسقطه؟ ما هي الأشياء التي تسقط بها حق المرضعة؟ هذه إحالات على ماكن. رضاعة الكبير عليها شنشنة وطنطنة، تريد تعرف الأحاديث الواردة؟ هذه الأحاديث، هذه الإحالات. ما الذي يجوز من الرضاع؟ ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ يعني إذا قيل هذه أختك من الرضاعة، كم تطلب من الشهود حتى تتثبت أن أختك لا غيرتك؟ كم شاهد؟ شاهد، شاهدين، ثلاثة. ارجع إلى هذه الإحالات تجد في هذا الموضوع. الرضاعة من المجاعة، يعني هل الرضاع يشترط فيها أن يكون الطفل صغيرا يرضى عن جوع، أو إذا كان كبر؟ ثم يأتي بعد ذلك الرعد ورعية السحيمي وهكذا. إذن هذا الكتاب مفتاح كنوز السنة كتاب يعنون لنا ويفهرس لنا الموضوعات، لا يفهرس لنا الألفاظ. من الأمور الموضوعات يفهرس لنا حتى الأعلام. إدريس، إدريس عليه الصلاة والسلام، تريد أن تعرف شيئا عن إدريس؟ إقامته في إحدى السماوات، في أي سماء التقى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه حالات. من قال إنه هو إلياس، هل إدريس وإلياس نبي واحد أو يختلفان؟ ارجع. هل هو أول الأنبياء بعد آدم إدريس؟ هناك من قال بذلك، ارجع إلى هذا الرمز تجد أحاديث في هذا الموضوع. إذن يا إخواني هذا الكتاب يفيدك يا أيها الباحث في تخريج أحاديث تعرف موضوعها ولا تعرف ألفاظها، أو تريد أن تجمع، أنت تجمع أحاديث في موضوع معين لإعداد بحث أو خطبة أو درس أو كلمة. لكن كما ترى أن هذه الكتب متنوعة، منها ما هو كتب صحيحة ومنها ما هو كتب فيها الغث والسمين، يعني منها ما هو كتاب معتمد ومنها ما هو كتاب في المغازي، في التاريخ، في السير، لا يلزم أن كل ما يجده صحيحا. فقال أنه مرتع الموضوعات لا على الألفاظ. اثنين، قسم المؤلف هذه الموضوعات أو العناوين الرئيسة على نسب الحروف المعجم، بمعنى أنه يبدأ بالترجمة التي أولها ألف ثم التي أولها باء وهكذا، والتي أولها ألف يرتبها أيضا الألف مع الألف ثم الألف مع الباء إلى آخره. يعني مثل ما قلنا بدأ بالكلام عن الآداب، بعد ذلك إدريس، بعد ذلك الأذان وهكذا دواليه، لأنه نظر إلى حرف همزة وما بعدها. لكنه لم يعترف بالموضوعات على أصل الكلمات المجردة، إنما رتبها على ما هي عليه مع إكمال حرف التعريف الألف. فمثلا موضوع التوحيد أصله وحدة في حرف الواو، لكنه وضعه في حرف التاء بناء على هيئة الكلمة. يعني التوحيد لا تنظر به إلى الجذر والأصل كما فعلنا في المعجم المفهرس، فقل توحيد وحد يوحد توحيدا، فأبحث عنه في واحد، هذا أصل الكلمة. لا، أصل كلمة يعني على ما هي عليه، توحيد أيضا بحسب النطق اذهب إلى التاء. يذكر تحت تلك الموضوعات فقرات تفصيلية تتعلق بكل موضوع، وتحت كل فقرة من فقرات الموضوع يجمع المؤلف ما يمكنه جمعه من الأحاديث والآثار التي تتعلق بتلك الفقرة مما هو موجود في الكتب الأربعة عشر المذكورة. رمز المؤلف لكل كتاب من الكتب الأربعة عشر برمز خاص به، كما زاد رموزا أخرى وضعها في مقدمة الكتاب وبين معانيها، والرموز التي ألحقها هي. قبل ذلك نحن نريد أن نبين أن الرموز التي استخدمها وين ثينك في كتابه مفتاح كتب السنة غير الرموز التي استخدمها في المعجم المفهرس. فمثلا الآن حسب ما لديك في أعلى الصفحة هنا مثلا قال مس هذا رمز لي. طيب حاميم مسلم يا أحمد طاء. طيب بخ. طيب تر. طيب وقس على ذلك في يعني عندنا أشياء جديدة. طيب مج. ها لا عندنا 14 كتابة لا تخرج عنها. مج ابن ماجه. طيب مي دارمي زاي هذا لا هذا مسند زيد بن علي المنسوب إليه زورا. طيب بعد ذلك انظر في العمود الأوسط طاء. ها أبو داود الطيالس. طيب هذا كل نس نسائي هش ابن هشام سيرة ابن هشام. طيب ضخ. طيب عد لا ما في ابن عدي هو ليس من كتب ابن عدي. ها طبقات الكبرى لابن سعد. طيب تحت ذلك. طيب ما ما ما لا ما لا الإمام مالك في الموطأ الإمام مالك في الموطأ فطاء للطيالسي وما للإمام مالك في الموطأ وعد لابن سعد في الطبقات وقس على ذلك. طيب وين راحت وهكذا أظن أتينا عليها كلها الرموز بها. ها باتا بالدا بادال بد هذا هو ايش معناه ابو داود في سننه وهكذا. فهذه الرموز التي استخدمها للكتب ثم هناك رموزا اخرى استخدمها للكتاب والصفحة سنأتي عليها ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا بعد صلاة الفجر من الغد ان شاء الله تبارك وتعالى. قبل ان تقام الصلاة أريد أن أذكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نستفيد من هذه الجملة فوائد. أولا أن من أسماء الله تبارك وتعالى الطيب من أسماء الله الطيب يعني يجوز تقول عبد الطيب من أسماء الله الطيب. وما دام أثبتنا لله اسم الطيب فلله صفة الطيب تشتق من هذه الاسم صفة لله الطيب. والطيب بمعنى المنزه عن النقائص والعيوب. فربنا جل جلاله طيب في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه وهو طيب في ذاته. يعني ربنا جل جلاله لا نقص فيه ولا عيب ولا أدنى شائبة لا في ذاته ولا في أسمائه فهي أسماء حسنى ولا في صفاته فهي عليا ولا في أحكامه. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ومما يماثل هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى القدوس من أسماء الله القدوس. ومعنى القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. فالقدوس والطيب اسمان من أسماء الله ومعناهما واحد. فتقول الطيب والقدوس بمعنى أي أن الله منزه مطهر عن كل عيب ونقص وشيء، فربنا جل جلاله أعلى وأجل وأعظم وأكمل. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ولا يقبل من الأقوال إلا الطيب، ولا يقبل من الأشخاص إلا الطيب، ولا يقبل من الصفات إلا الأشياء الطيبة، فمن كان غير ذلك ربنا لا يريده، ربنا لا يحبه. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذا في الدنيا، فكيف بربنا جل جلاله؟ فإذا أردت أن تكون مقبولا عند الله، محبوبا لدى الله، ففتش نفسك، هل أنت طيب؟ طيب في كل النواحي، يعني مو طيب الأخلاق بس، لا يكفي أن تكون طيب الأخلاق، هل أنت طيب في صفاتك، في أخلاقك، في عقيدتك، في إيمانك، في أعمالك؟ هل أنت طيب في كسبك؟ تأكل الحلال وتتحرى الحلال أو لا تبالي ولو دخل عليك ريال أو ريالين؟ ظلم، زور، غش. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا في ذاته وكسبه. لا بد يا عبد الله أن تتحرى الطيب لتكون من الطيبين ولتكون من أهل الله الطيب. فاحرص على أن يكون اعتقادك طيبا، ولن يكون طيبا إلا إذا كان على وفق اعتقاد وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تنحرف بك السبل أو تذهب ذات اليمين والشمال، فيحصل لك من الاعتقاد والشيء الخبيث مما يفسد عليك القلب، وهو أهم شيء في الطيب. فأهم ما يكون من الطيب القلب، فإذا طاب القلب طابت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا أهم ما علينا أن تكون القلوب طيبة، ليست فقط طيبة يعني من حيث التسامح، هذا أمر مهم، أن تكون قلوبنا طيبة، لا حقد، لا حسد، لا غل، لا شحناء، هذا مهم، إنما المؤمن إخوة. ولكن أعظم من ذلك أن تكون طيبة بالإيمان، طيبة بالتوحيد، طيبة بالاعتقاد الصحيح، طيبة باتباع السنة، طيبة بتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حصل فهذا هو الطيب الذي يريده الله جل جلاله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraf.net، وجزاكم الله خيرا.